لو استطاع أحد أن يرد أمر رسول الله لرده. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صلحوا مع الكفار، صلحوا مع الكفار. وكانت بنود الصلح يعني الظاهر ديالها مجحفة في حق المسلمين، ماشي ضرمهم مهرساهم، مجحفة. عرفوا البنود ديالها كيفاش كانت؟ من بينها مثلا أنه إذا أسلم أحد الكفار وهرب من مكة إلى المدينة التزم المسلمون برده، وإذا ارتد أحد المسلمين من المدينة وهرب إلى الكفار لا يلتزم كفار مكة برده. قلوا له وحدهم وحدهم كلهم ضارمين. مع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم عادة وأمضاها. الصحابة هذا الصحابة ما يجمع فهم على رأسهم سيدنا عمر والخطاب رضي الله عنه، إلا أبا بكر لقد كان يعني له حكمة خاصة، هذا كان صديقي يقول له إنه رسول الله، يعني راه الوحي هذا ما يمكنكش تناقش بعقلك. فالمقصود إذن أنه يعني مهما بلغ الإنسان من ثقة والطمأنينة إلى رأيه فما ينبغي أن يصل إلى درجة القطع، لأن القطع حاجة خطيرة. وليس وهذا أيضا يعني من الأشياء دائما في النقطة نفسها، ليس وجود الدليل من الكتاب والسنة معناه أن الرأي منعدم، هذا غلط أو شائع. يقول لك كاين هذا رأي، هذا أنا عندي الدليل، أنت عندك الرأي، لا وعندك الدليل. هذا الدليل يعني هل يمكنك أن تنزل الدليل على الواقع يعني بصورة حرفية؟ مستحيل. سنبين هذا في الحلقات المقبلة بعون الله. أعطيك مثال، سارقة سارق السارقة قطع أيديهم، زانية الزاني يجلد كل واحد منهم 100 جناح، وهل مجرى من الحدود إلى آخره. هذا النص كيتسمى قطعي الدلالة من حيث العدد، 100 جلدة قطعوا القطع والقطع ما يمكن شيء تحوله. فحينما يؤتى بزان أو يؤتى بسارق فتنزيل النص عليه تحقيق المرض كيسميه، هذا سيقع فيه خلاف التنزيل، يعني الفهم غادي يدخل يدخل في نهاية المطاف. كيف سيدخل وهو يعني تحقيق المرض؟ هل هذا الذي يعني زنى أو سارق هل هو مقصود بالذات بهذه الصفة التي وقعت الآن بهذه الآية أم لا؟ ولذلك ليس يعني كل زان يحكم عليه بنص المذكور، وليس كل سارق تقطع يده، ليس كل سارق. معروف يعني بأن واحد السارق حينما قعد العلماء حده فقال هو خد مكلفين مالا محترما لغيره من حرز خفية دون ما شبهة لغير ذلك من الشروط التي جعلها حتى يميز بين السارق المقصود بالنصي والسارق المقصود بالنصي. فمن لم يسرق نصابا من المال لا تقطع يده، يعني اللي سرق فلوس ما وصلوا شيء الزكاة كتقطعش يده الإسلام، سيوصل يعني ديك السرقة اللي سرق تكون بالغة في حاجة اللي كتزكى، أما ما وصلش الزكاة ما لم يبلغ النصاب لا زكاة فيه. وأن يكون تكون سريقة بالياء، يعني اللي حاجة مسروقة تكون السريقة الطريدة، تكون السريقة مما كان في حرز، يعني حاجة اللي كانت مخبعة. أما أنت رمي فلوسك في واحد شكل يعني باين وتسرقت لا تقطع يد السارق، يعاقب ماشي ما كيتعاقب شيء. يعني واحد مول الحانوت مثلا حط واحد مليون ديال الفرنك فوق فوق فوق الطبلة فوق الكونتوار، جا واحد يهزو لا تقطع يده، حسن عوانو حتى هذاك اللي هزو شاف مليون، يعني ماشي زعما راه مزيان، ولكن انت شجعته على السرقة. فلذلك لا تقطع يد السارق، وإنما يعني يعزر كيتعاقب عقوبة تعزيرية، يمكن القاضي يحكم عليه بأي حاجة، يجلدو ويحبسو ويغرم داك الشيء إلى آخره من المسائل، ولكن لا تقطع يد السارق لأنه كاين واحد العقوبة حتى المول الفلوس، يقولوا أنت عاود جمع فلوس، تخلي فلوس مش تتين. فيعني كل هذا يعني ما يعني لا تتوهمن لأن كون الدليل معك يعني يعصمك من أن عقلك قد دخل في المنزل، تأخذ المعنى حرف السلام. ولهذا يعني الفقه للنصوص إذا لم يدخل في مجال الدلالات فسيدخل في مرحلة الاستنباط، وإذا لم يدخل في مرحلة الاستنباط دخل في مرحلة التحقيق والتنزيل وهو التطبيق، حتى بغيت نزل نزيلة في الواقع يوقع إشكالات، ولا بد من الفقه في جميع الأحوال. فإذا قلنا عندنا مرحلتان كبيرتان تتوسطهما مرحلة ثالثة وهي مرحلة الاستنباط، فأدرس النص، أنا نمشي للوحي هو الأول، ولا بد في دراسة النص إذن من أن أعرف